إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم، وكيل معهد البعوث الإسلامية. أستاذنا، في هذه الحلقة سوف نتعرف على نص جديد، ونص اليوم هو طيف سميرة لمحمود سامي البارودي رب السيف والقلم. في البداية، هذا النص هو مقرر على القسمين العلمي والأدبي لطلاب الثانوية الأزهرية. في البداية هنا، إذا أردنا أن نتعرف على محمود سامي البارودي، هو محمود سامي البارودي ابن حسن بك حسني مدير دنقلة في عهد محمد علي، وهو ينحدر من أصل جركسي، وقد ولد بمصر سنة 1838، وهو صاحب السيف والقلم، الشاعر والزعيم والمناضل. مات أبوه وهو في 7 من عمره. تولى بعض أهله الإشراف عليه، التحق بالمدرسة الحربية في سن مبكرة وتخرج فيها، ورقي في رتب الجيش حتى صار ناظرا للجهادية، ثم رئيسا لمجلس النظار قبيل الثورة العرابية التي كان أحد زعمائها، وبعد إخفاقها حكم عليه بالنفي إلى جزيرة سرنديب، ولبث في منفاه 17 عاما. عاد بعدها إلى مصر سنة 1900، ثم توفي بعد عودته ب4 سنوات. هنا بالنسبة لطلاب العلم، إذا ما طلب منهم التعريف بالشاعر، يذكرون كل هذه التعريفات أم سطرا واحدا يكفي؟ لا، هو يعني هو يذكر ما يعني ما يدل على الشاعر. إذا ذكر مولده، ثم ذكر بعد ذلك أهم أعماله، ثم وفاته، هذا يكفي. طيف سميرة لمحمود سامي البارودي. السؤال هنا، لماذا سميرة؟ هذه هي مناسبة النص، ونقول أن الشاعر رأى وهو في منفاه خيال ابنته الصغيرة سميرة، وهي كانت تقارب 5 سنوات، ورآها في النوم، فهاج هذا الطيف خيال الشاعر وشوقه، وفاض به الحنين، فنظم هذه القصيدة، ابتدأها بالحديث عن هذا الخيال، ثم استطرد إلى معان أخرى، ولكننا نذكر من أول الحفظ. إذن هذه الأبيات التي سوف نذكرها على طلاب العلم هنا، هي مقرر عليهم أن يحفظوها. نعم. ما هي أهم هذه الأبيات؟ يقول الشاعر: علي طلاب العز من مستقره، ولا ذنب لي أن عارضتني المقادر، فماذا عسى الأعداء أن يتقولوا علي، وعرضي ناصح الجيب وافر، فلي في مراد الفضل خير مغبة، إذا شان حيا بالخيانة ذاكر، ولو رمت ما رام امرئ بخيانة، لصبحني قسط من المال غامر، ولكن أبت نفسي الكريمة سوءة تعاب بها، والدهر فيه المعايير. هنا بالتأكيد نحتاج إلى فهم بعض من الكلمات، فماذا عن كلمة طلاب هنا؟ طلاب هنا بمعنى طلب. ومستقره، المستقر هو الموطن. عارضتني، حالت بيني وبين تحقيق المجد. المقادر، المقادر فهي الأقدار ومفردها قدر. يتقول، يكذب وينم. عرضي، عرضي شرفي وسيرتي. والمقصود بالناصح، الناصح هو الطاهر. والوافر، والوافر هو التام ومضاده ناقص. هناك أيضا كلمة الجيب، الجيب بمعنى الثوب. وهناك أيضا كلمة مراد الفضل، مراد الفضل أي عاقب ميدانه ومجاله. وماذا عن كلمات مغبة وشان وذاكر؟ كلمة مغبة بمعناها عاقبة، والجمع عواقب، وشان بمعنى عابة، وذاكر بمعنى مغتاب. هناك أيضا كلمات رمت ورام امرؤ، رمت بمعنى قصدت أو طلبت، ورام امرؤ بمعنى قصد. وغامر، غامر بمعنى كثير. وأبت، أبت بمعنى رفضت. والمعايير؟ المعايير هي ما يعير به الإنسان ويوبخ. يعني نحتاج هنا لتوضيح أكثر من خلال شرح لهذه الأبيات. في هذه الجزئية الشاعر يتحدث ويقول: على الإنسان الذي يطلب المجد أن يطلبه من موطنه، فإذا حالت الأقدار دون بلوغه فلا لوم عليه. ثم يتحدث ويقول بأنه لم يرتكب نقيصة تدنس عرضه، فماذا عسى الأعداء أن يتكذبوا به وهم لا يرون شيئا يعيب الشاعر. وإذا عاب الناس أحدا بخيانة وطنه وأمته فلا يستطيع أحد أن يتهم الشاعر بذلك، لأن له في مواطن الفضل أعمال باهرة. ويقول الشاعر: لو أراد ما يريده الخونة من الحصول على مال وفير لكان ذلك ميسورا له سهل عليه، ولكن نفسه الكريمة تأبى ما تعاب به من جرم وحرصت على ألا يلومها أحد على شيء، والناس لا يتركون أحدا به عيب دون أن يعيروه به. هنا هذه الأبيات التي ذكرناها لطلاب العلم بالتأكيد فيها مواطن للجمال، نريد أن نستخرجها معا. من أهم مواطن الجمال الموجودة في قوله: عارضتني المقادر، هذا فيه استعارة مكنية حيث شبه المقادر بالإنسان الذي يعارض غيره. وكذلك قوله: عرضي ناصح الجيب وافر، هذا كناية عن الشرف والطهر. أما قوله: ولو رمت ما رام امرئ بخيانة، فهذا كناية عن صدقه وترفعه عن الدناية. وكذلك قوله: ولكن أبت نفسي الكريمة سوءة، هذا كناية عن العفة والطهارة. بالنسبة لطلاب العلم حينما يذكرون مواطن الجمال كاستعارة مكنية أو تصريحية أو كناية أو خلاف ذلك، نعم، هل يذكرون أقسام مثلا الاستعارة وخلاف ذلك؟ هو يوضح، لأن هذه هناك فرق بين الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية. نعم. ماذا عن الجزء الثاني الذي اخترته لنا من قصيدة طيف سميرة للشاعر البارودي؟ يقول الشاعر: فلا تحسبن المال ينفع ربه إذا هو لم تحمد قراه العشائر. أنا المرء لا يثنيه عن طلب العلا، نعيم ولا تعد عليه المفاقر. قؤول وأحلام الرجال عوازب، صؤول وأفواه المنايا فواغر. فلا أنا إن أدناني الوجد باسم، ولا أنا إن أقصاني العد مباسر. فما الفقر إن لم يدنس العرض فاضح، ولا المال إن لم يشرف المرء ساتر. هناك أيضا الكلمات التي تحتاج إلى بيان، مثل كلمة: فلا تحسبن المال ينفع ربه، المقصود بربه صاحبه. والقراء؟ القراء هو إكرام الضيف أو هو وجه من وجوه الإنفاق. والعشائر؟ جمع عشيرة وهي الأهل. ولا يثنيه؟ بمعنى لا يرده ولا يمنعه. وأيضا كلمة المفاقر؟ المفاقر هي لا تعد عليه، يقول نقول لا تعد عليه المفاقر أي وجوه الفقر. والعوازب؟ العوازب جمع عازب، وهي نقول وهو الشارد من شدة الهول. وردت أيضا كلمة صؤول والمنايا. كلمة صؤول هذه صيغة مبالغة من الصيال في ميدان القتال، أما كلمة المنايا فهي جمع منية وهو المقصود بها الموت. والمقصود بفواغر هنا؟ أي مفتوحة. ويدنس العرض؟ يدنس العرض بمعنى يتسخ، والعرض هو حسب الإنسان وشرفه وكل ما يجب عليه حمايته. وردت أيضا كلمة فما الفقر إن لم يدنس العرض فاضح. الفاضح هذا يكون من الفضيحة، وهي ما يذم به الإنسان. بالنسبة لهذه الأبيات ما مجمل المعنى لها؟ مجمل المعنى لها الشاعر يقول: فما قيمة المال إذا هو لم ينفع صاحبه ويحمد كرمه ويشكره أصحابه عليه. فقيمة المال في منفعته وإنفاقه على الأهل والمحتاجين، لا في جمعه وكنزه. ثم نرى الشاعر يفتخر بنفسه بأنه إنسان كامل لا يمنعه ما هو فيه من نعيم من طلب المحامد، كما أن الفقر لا يقصر به عن إدراك غايات المجد، وهو شاعر بليغ فصيح اللسان بارع في نظم الشعر، في حين أن عقول الرجال فارغة ذاهبة من شدة الخوف. أما هو فكثير الكر أي الهجوم على الأعداء، في حين أن الموت يحصد النفوس، فهو لا يفرح بالغنى ولا يطيل الهم إذا نزلت به وجوه الفقر، فإن الفقر لا ينقص قدر الإنسان إذا كان شريفا طاهر العرض، وكذلك المال لا يستر عيب مدنس العرض مخدوش الشرف. بالتأكيد الشاعر حينما يأتي ببعض من الكلمات والمفردات يحتاج هنا إلى أن نقول أنه كان بليغا فيها ولم يأتي بها من فراغ. يعني نعم. هناك مثلا كلمة قؤول وصؤول وأحلام الرجال عوازبه، بالتأكيد هنا فيها مواطن جمال نريد أن نستعرضها معك فضلتنا. في كلمة قؤول هذه كناية عن بلاغته ومقدرته الشعرية، فنحن نعلم أنه شاعر السيف والقلم. نعم. أما كلمة صؤول فهذا أيضا كناية عن شجاعته وشدة صياله في ميدان القتال، فهو كان ناظرا للجهادية. أما كلمة قؤول وصؤول فهذه هاتان الكلمتان بينهما جناس ناقص، وهذا يعطي جرسا موسيقيا في الكلام. أحلام الرجال عوازب، في كلمة عوازب هنا استعارة مكنية. أما قوله أفواه المنايا فواغر فهي أيضا استعارة مكنية. كذلك نأتي إلى بيت فيه مقابلة بديعة، هذه المقابلة نراها في قول الشاعر: فلا أنا إن أدناني الوجد باسم، ولا أنا إن أقصاني العد مباسر. هذا مقابلة بين شطري البيت، وهي في علم البلاغة نقول عنها مقابلة معنيين بمعنيين. أخيرا نقول لما بدأ بقوله قؤول وقوله صؤول هذا إيجاز بحذف المسند إليه، والغرض هنا المبادرة إلى المطلوب. هنا نتوقف عند قؤول وصؤول. إذا جئ بهاتين الكلمتين لطالب العلم في الامتحان، هل يذكر أنهما كناية فقط عن كذا وكذا، أم يستمر في ذكر مواطن الجمال المذكورة في هاتين الكلمتين؟ يكفيه أن يذكر منها شيئا، شيء واحد، جناس ناقص أو كناية أو خلاف ذلك. نعم. هنا نريد من خلال هذه الحلقة أن نستعرض المقصود بالاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية. الاستعارة المكنية، إذا أردنا أن نتحدث عن الاستعارة المكنية نقول هي التي يحذف فيها المشبه به. نعم. أما الاستعارة التصريحية فهي التي يحذف فيها المشبه. نعم. فمثلا على سبيل المثال الشاعر يقول: شيعوا الشمس ومالوا بضحاها، وانحنى الشرق عليها فبكاه. الشاعر هنا يرثي سعد زغلول، شبهه بالشمس، يعني شبه سعد بالشمس، حذف سعد وأتى بالشمس، وأتى المحذوف يأتي بشيء من لوازمه. نعم. فهنا حذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به، فتكون الاستعارة هنا استعارة تصريحية. أما الاستعارة المكنية هي التي يحذف فيها المشبه به، كما هو موجود معنا في هذه الأمثلة وكما ذكرنا في أمثلة كثيرة قبل ذلك. ونتوقف مع طلاب العلم مع الجزء الأخير من هذه القصيدة، قصيدة طيف سميرة. يقول الشاعر: إذا ما ذباب السيف لم يكن ماضيا، فحليته وصم لدى الحرب ظاهر، فإن كنت قد أصبحت فل رزية، تقاسمها في الأهل باد وحاضر، فكم بطل فل الزمان شباته، وكم سيد دارت عليه الدوائر، وأي حسام لم تصبه كلالة، وأي جواد لم تخنه الحوافر. ما المقصود هنا بذباب السيف؟ حده. وماضيا بمعنى قاطع. والحلية هي الجراب. والوصم الوصم العين. وفلة بمعنى الحطام. والرزية المصيبة. أيضا كلمة شباه، شبات كل شيء يعني حده. والدوائر، الدوائر المصائب. كلالة، كلالة يعني الضعف. كلالة حسام، الحسام هو السيف. والحوافر، الحوافر جمع حافر، وهي في نهاية قدم الفرس. طالب العلم هنا بالتأكيد حينما يتعرف على معاني الكلمات سوف يتعرف على ما تحتويه هذه الأبيات من معنى إجمالي، لذلك نحتاج هنا إلى شرح لهذه الأبيات. من خلال هذه المعاني يستطيع الطالب أن يشرح هذه الأبيات. فنقول كما قلنا سابقا: إذا لم يشرف المرء بنفسه فإنما يتحلى به من المال وغيره يكون عيبا فيه عند التقدم لاكتساب المعالي، كالسيف تماما. إذا لم يكن حده نافذ كانت الحلية التي عليه عيب ظاهر فيه في وقت الحرب. وإذا كنت قد انهزمت في الحرب وأصبحت حطاما بحادثة عمت القريب والبعيد من أهلي فلا عار علي، فكم من الأبطال من حاربته الأيام، وكم من السادة من حطمته الأحداث، فلا يوجد سيف لم ينله الوهن وكذلك لا يوجد جواد لم تعثر به حوافره. ماذا عن مواطن الجمال في هذه الأبيات؟ من أهم مواطن الجمال في هذه الأبيات في قوله باد وحاضر يوجد بينهما طباق، والطباق كما قلنا سابقا يوضح المعنى ويقويه. كذلك في قوله فكم بطل فل الزمان شباته، وفي قول كم سيد دارت عليه الدوائر، وفي قوله أي حسام، وكذلك قوله أي جواد، هذه كلها فيها تشبيه ضمني، والتشبيه الضمني هو ما يفهم من سياق الكلام ولا يكون بطرق التشبيه الاصطلاحية المعروفة. أما في قوله فكم بطل وكم سيد فنقول بأن كم هنا خبرية تدل على الكثرة. نحن نصل إلى ختام هذه الحلقة ونريد أن نتعرف على القصيدة بوجه عام. بالنسبة للقصيدة بوجه عام يكون نقول هذا يكون تعليق على القصيدة، فنقول من أولا تمتاز هذه القصيدة بما يمتاز به شعر البارودي من قوة الأسلوب وجزالة الألفاظ وصفاء الديباجة واختيار الكلمات في أكثر الأبيات. أما أغراض القصيدة وإن تعددت فهي تصدر عن جو نفسي واحد، هو جو الأسى والوجوم لما أصاب الشاعر من نكبات، فحديثه عن الطيف أسلمه للحديث عن الأولاد، وهذا أسلمه للحديث عن الفراق، ثم وصف الدنيا، ثم انتقل إلى الحديث عن الصبر والأمل في الله. كل هذا أفضى به إلى أن يتحدث عن السيادة وما يلاقيه طلابها من متاعب ومشاق، وهذا أسلمه إلى الحديث عن الفخر بالنفس ودفع ما عسى أن يتقوله الأعداء عليه. كذلك نجد أيضا فكرة شعر الحكمة لدى محمود سامي البارودي، وكذلك أيضا ما يسمى بضرب الأمثال. ثانيا نقول أجاد الشاعر في ضرب الأمثال، فمن ذلك قوله في الحديث عن المال وأن كثرته لا ترفع من ضعة الخسيس، قوله إذا ما ذباب السيف لم يكن ماضيا فحليته وصم لدى الحرب ظاهر، وقوله مشيرا إلى الإنسان قد يأتيه الشر من الموطن الذي يأمل منه الخير، يقول الشاعر فمن صحة الإنسان ما فيه سقمه ومن أمنه ما فاجأته المخاطر، وقوله يؤكد ويقرب إدراكه للعلا وهو خلو من المال، فقد يشهد السيف الوغى وهو حاسر، بالإضافة إلى بعض الصور البيانية البديعة التي ذكرت في مواطن الجمال. كل هذا يتفق مع نظرة البارودي للشعر. طلاب العلم، وبذلك نصل إلى ختام هذه القصيدة للشاعر محمود سامي البارودي وهي طيف سميرة. كان معنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم وكيل معهد البعوث الإسلامية، وحتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري.